حروفا كثيرة، لكن طبعا المعروف ان اشهرها يا، ان يستخدموا الهمزة بس كده، يستخدموا اي، يستخدموا ايا، يستخدموا يستخدموا هيا، يعني كلمات كثيرة. لكن احنا اللي من الان الشائع في الاستعمال وايضا الشائع في الاستعمال القديم وهي حرف يا للنداء، او هي هذه ايضا ام الباب كما نقول. يا حين ننادي بها، طبعا نحن لا ننادي الا الاسماء، على فكره ايضا من علامات الاسماء، يعني من علامات الاسماء ان يدخل عليها حرف جر، ومن علامات الاسماء انه يقبل تاء التانيث المربوطه، ومن علامات الاسماء التنوين، ومن علامات الاسماء النداء. بلد صدر تقول يا نجح يا ضرر او يا اله، لا لا لا ينادى الا الاسماء. الاسم الذي ينادى يسمى منادى. اصلا المنادى في العربيه حكمه ان يكون منصوب اصلا، وهو عند النحاة تقديرا يعني، او لم يحلل ليه منصوب. لماذا نصب؟ لانهم يرونه مفعولا به، وانه هو مفعول به لفعل محذوف دل عليه حرف النداء. يعني حرف النداء ده بدل ما يقول انادي او ادعو، بل لما قال لك يا محمد معناه ادعو محمدا، فهو كان عندنا فعل بينصب، ولذلك سيبويه يقول منصوب على الفعل المتروك اظهاره دون ان يظهر. نشوف بقى احكام المنادى. المنادى ببساطه شديده عشان بس ما تختلطش عن الامور، وننتبه الى الاستعمال بذات القران. الاسم الموجود بعد المنادى اما ان يكون مفردا او غير مفرد. لما نقول مفرد في باب النداء وباب لا النافع للجنس اللي ذكرناه قبل كده، نقصد انه ليس مضافا ولا شبيها بمضاف. يعني المقابل هنا الاضافه، اي غير مركب، يعني غير مركب ترتيب اضافي، لانه احنا عارفين المفرد برضه يقابل المثنى والجمع، نحن لا نقصد هذا. اذا كان المنادى مفردا سواء عالم مفرد او نكره، نكره مقصوده، عشان ننتبه ايه نكره مقصوده وايه نكره غير مقصوده. اولا على مفرد بسهل، يا محمد يا احمد يا فاطمه، بنلاحظ ان العالم المفرد ده بيبنى على الضم، يا محمدان، يبقى مبني على الالف عندهم مش مرفوع. واحد يقول طيب ليه احنا لما قلنا يا محمد قلنا مبني على الضم ما قلناش مرفوع ليه؟ بنخبص. لما قلنا انا ممكن او الاولاد الصغار ساعات يسالوا الاسئله اللي من هذا القبيل، يعني يقول له يا ابني عشان ده لو كان معربا ما كانش ابدا يا محمد، وكان نون، كان بقى يا محمد، لكن هو عم يقول يا محمد يا زيد يا علي يا فاطمه الى اخره. كذلك النكره المقصوده، النكره المقصوده يعني انت امامك رجل شايفه، اذا قلت يا رجل يا رجل، هذا كله اسم النكره مقصوده، لانك تقصده انت تنادى، ان ده نوع من الاشاره كمان. وعلى فكره بالمناسبه الاسم الذي ينادى يصبح معرفه، مش معرفه في المعنى، لانك حين تناديه فانت حددته ما بين كل الرجال، يا رجل مقصوده، غير النكره غير مقصوده. طبعا تقول يا رجال، تقول يا مهندسون، برضه مبني على الواو، يا مدرسون، يا بنات، مبني على الضم لان جمع مهندس سالم. اذا ده المفرد، العلم المفرد والنكره المقصوده. نيجي بقى للمنصوب في النداء، وده الاصل، لان حتى هذا المبني على الضم فنقول مبني على الضم في محل نصب، لانه الاصل في المنادى ان يكون منصوبا، لانه من انواع الفضلات فمنصوب. نقول اولا نبين يعني ايه نكره غير مقصوده. نكره غير مقصوده طبعا دون مثال، هو يعني احنا بنجيب غيره كتير. المثال المشهور كقول الاعمى يا رجل خذ بيدي، واحد يريد ان يعبر الطريق، رجل مكفوف، هو ينادي اي شخص ولا يعرفه ولا يراه، فيقول يا رجلا، ما قالش يا رجل، قال يا رجلا، لانه لا يصح حتى ان يحدده. فهو هنا نكره غير مقصوده، لكن حتى هذا استحي تقول يا غافلا، اي غافل، انا لا اقصد غافلا بذاته، يا غافلا تنبه، يا عاقلا اعمل كذا كذا كذا. فاذا نادينا بهذا الشكل نحن ننادي الجنس هنا ولا نحدد شخصا بذاته، فاسمه نكره غير مقصود. او طبعا المضاف والشبيه بالمضاف. المضاف معروف امره طبعا،

مضاف إلى مضاف إلى ما في أنا. نعم القائد، نعم قائد المسلمين، نعم قائد جيوش المسلمين، نعم قائدا بقى. إذا كان نكرة هل ننصب؟ لما نيجي نعرف كل الأنماط عن بعضها إعرابها واحد. إزاي؟ إحنا نفاها إعرابين. الإعراب الأول هو العادي والأقرب، إن إحنا نقول نعم فعل ماضي، فالقائد فعل مرفوع بالضم، وزيد ده اللي هو المقصود بمدح ده يبقى مبتدا مؤخر، وتبقى الجملة خبر مقدم. وأصل الكلام زيد نعم القائد، أصل الكلام زيد نعم القائد. ناس تانيين بيقولوا لا، إحنا نقول نعم فعل الماضي والقائد فاعل ونقطة، وزيد دي خبر لو ابتدأ محذوف، أي هو زيد، يبقى دي كأنها جملة استئنافية، يعني جملة بجملة، فإن إحنا استأنفنا الكلام. أنا طبعا بنفضل التحليل الأول، وهي أن زيد مبتدأ مؤخر وجملة نعم القائد خبر مقدم. نعم القائد خالد، نعم قائد المسلمين خالد، نفس الحكاية. نعم قائد جسم، نعم قائدا زي ما احنا قلنا خالد، يبقى نعم فعل الماض والفعل بما المسلم الوجوب والتقدير هو، وقائدا تمييز، وخالد مبتدا مؤخر. نفس الكلام طبعا تقدر تطبقه على بئس، مثلا بئس القول الكذب، انت بتذم القول كله لكنك خصصت من القول الكذب، بئس القول الكذب، بئس الاسم الفسوق. ده الان دممت الاسم كله ثم خصصت من الاسم الفسوق، يبقى الفسوق ده مبتدا اخر، اي الفسوق وبئس الاسم. نعم هنشوف بقى في دي لحظة. الان اولا طبعا الكلام ده ممكن جدا انك انت تستخدم مكانه برضو افعال اخرى استخدمها العرب وجاءت في القرآن، مثلا تستخدم كلمة حسنة بدل نعمة، حسن اولئك رفيقا، او تستخدم ساء، ساء بدلا من قول. ماذا بقى في القرآن الكريم ان احنا يقصر عندنا جدا ان نقول ومأواه جهنم وبئس المصير، او الثانية ونعم اجر العاملين، نعلم ازاي وبئس المصير؟ هذا يكثر جدا في القرآن الكريم. هنقول بئس فعل ما جامد، ونقول المصير فاعل، ونقول والمخصوص بالذم محذوف، اي جهنم، هو قال مأواه جهنم وبئس المصير جهنم. طيب اذا لابد نقول هذا، اذا لم تذكره يبقى الجمله ناقص، لان ده انت بتمدح وتذم، لابد ويمدح او يذم الان الجنس بس، والمصير، المصير ده ممكن ان يكون مصير حسن مصير سيئا، هو هنا ذم المصير ثم خصص منه جهنم. لابد ونحن نحلل القران الكريم اياته، يبقى لابد ننتبه، ونعم اجر العاملين الجنه، يعني اي الجنه نعم اجر العاملين، فلابد ان احنا ننتبه لهذا. وخاصة في القرآن الكريم يكثر جدا فيه حذف المخصوص، يعني احنا بهذا الشكل طبعا نكون انتهينا من الجمل الاسلوبية. يعني احنا نكمل هنا بقى نقطة صغيرة، لان احنا يعني اولا نريد ان احنا نرجو ان يكون واضح في ذهننا الاطار العام للجملة في اللغة العربية. يعني انا عايز اقول انه ما يقال عن النحو العربي من صعوبته ومشكلاته، وانه شيء صعب، وإنه شيء يمل منه الناس، وإنه شيء يعني متعب، وإن الشباب الطلاب يهربون منه في التعلم وغير هذا. إذا احنا انتبهنا الآن هنجد المسألة في غاية البسيطة، إذا جبناها من أولها، يعني احنا نتقل إلا في دقائق قليلة جدا، إن احنا عندنا زي ما قلنا النحو علم الجملة، والجملة مكونة من كلام إذا وقفنا عنده قدم لنا معنى مستقلا، والكلمة اسم أو فعل أو حرف، وهذه الكلمة إما معربة أو مبنية، والإعراب تغير أواخر الكلمة لتغير العوامل والعكس والبناء. ثم نقول الجملة، الجملة إما اسمية وإما فعلية، يربطهما معا أن هاتين الجملتين لا تكونان جملتين إلا إذا توفر فيهما أركان الإسناد. أركان الإسناد أربعة، في الجملة الإسمية المبتدأ والخبر، في الجملة الفعلية الفعل والفاعل، بس في الجملة الإسمية المبتدأ والمسند إليه، في الجملة الفعلية الفاعل والمسند إليه. هي دي الأركان، ده الجملة في اللغة العربية. بعد ذلك قلنا أن في شيء اسمه الفضلات، اللي هي ما بتديني معنى زائدا عن أركان الإسناد، لأنني لا أستطيع أن أستغني عن ركن من أركان الإسناد، إذا لم أذكره ضعف الجملة، انهدمت.